الشريط 41 المتخلفون عن غزوة تبوك. في هذه الغزوة غزوة تبوك وقعت قضية مهمة لا بد من التنبيه عليها، ألا وهي أنه تخلف جماعة من المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم خمسة أقسام. القسم الأول تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما خرجوا معه إلى الغزو، ولكنهم تخلفوا عنه بأمره، فهم مأمورون مأجورون، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه وغيرهما. هؤلاء تخلفوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء مأجورون على تخلفهم ذلك. القسم الثاني متخلفون معذورون، وهم المرضى والضعفاء، هؤلاء ما يستطيعون الخروج، هؤلاء كذلك معذورون. القسم الثالث مقلون فقراء، وهم البكاؤون كأمثال علبة بن زيد وغيره، كما قال الله تبارك وتعالى فيهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن هذه ثلاثة أقسام: قسم مأمورون مأجورون، قسم معذورون وهم المرضى والضعفاء، قسم فقراء مقلون وهم البكاؤون. القسم الرابع مذمومون وهم المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالجد بن قيس الذي قال اذلي ولا تفتني، والذين قالوا لأصحابهم لا تنفروا في الحر، هؤلاء منافقون. القسم الخامس عصاة مذنبون أخطأوا، وهم قسمان: القسم الأول الثلاثة الذين خلفوا، وسنذكر قصتهم مفصلة. القسم الثاني وهم أبو لبابة وأصحابه. قال ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضروا رجوعه أوسق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد، يعني ربطوا أنفسهم بسواري المسجد، فلما مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء؟ قالوا: أبو لبابة وأصحابه، تخلفوا عنك حتى تطلقهم وتعذرهم، يعني قالوا ما نفك القيد حتى يفكه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله عز وجل هو الذي يطلقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين ما أطلقهم. فلما بلغهم ذلك، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي أطلقنا، يعني وافقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعلت الحكم لله، نحن كذلك نجعل الحكم لله جل وعلا. فأنزل الله تبارك وتعالى، يقول عبد الله بن عباس: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

ما تخلفت عنها لعجز ولا كسل، وإنما قال نريد العير، من أراد أن يذهب هيا. فهذا ليس بتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما باقي الغزوات فشاركت فيها جميعا. يقول ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار صلوات الله وسلامه عليه. يقول حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني هذه عندي أعظم من بدر يقول بالنسبة لي، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، المشهورة بدر أكثر. يقول يقول وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يعني الآن يذكر قصته وكيف تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. يقول وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، يعني ما عندي عذر، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. الآن يحاول أن يبينه ليس له عذر رضي الله عنه وارضاه. يقول فغزاها أي تلك الغزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل شرف سفرا بعيدا ومفازا، يعني بر، مفازه هي البر طريق المنقطع. يقول واستقبل عدوا كثيرا، الروم كانوا قد تجهزوا كما قلنا، فجلى للمسلمين أمرهم، يعني وضح لهم ما يريد صلى الله عليه وسلم عليه، ليتأهبوا أهبة غزوهم، ليستعدوا استعدادا كاملا يعني، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، يعني يريد غزو الروم صلى الله عليه وسلم عليه. يقول والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ما في كتاب للجند فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، اللي يبي يخطب، لكن كل يعرف صاحبه. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغير يظن أن ذلك فيخفى له، يعني أي واحد يبي يغيب مسألة سهلة لا يعرف غاب أو حضر. يقول ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. يقول وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني الآن الناس يحبون الظل لأن الشمس وحر، وهذا دور الظل ودور الثمار، الآن نضجت الثمار. يقول فأنا إليها أصعر، أصعر يعني أميل إليها. يقول فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، هذا الأصل أنه يريد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأرجع ولم أقضي شيئا، يعني يسوف سوف أتجهز باكر أتجهز وهكذا. يقول وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، يعني يريدون الذهاب وأنا إلى الآن ما استعدت. يقول يقول فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، يعني يريد أن يمشي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو. يقول ولم أقض من جهازي شيئا، يعني الآن ما سويت شيء. يقول ثم غدوت أي لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، أي بعدوا عني. وهذه قضية مهمة جدا، الإنسان بغى عليه أن يكون جادا. هذا التسويف سبحان الله يضعف الهمة حتى بعد ذلك يترك الإنسان ما كان قد عزم عليه. الشاهد يقول فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، أي بعدوا عني الآن. يقول فهممت أن أرتحل فأدركهم، انظروا إلى الشيطان كيف يضعف همة الإنسان. يقول فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. يقول فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة. الله أكبر. يقول بعد ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أطلع إلى الشارع، أخرج إلى الشارع في المدينة، يقول ما أرى أسوة، كل الطيبين كلهم قد خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. مصيبة. يقول لا أرى في الطريق في المدينة في شوارع المدينة في سككها في المسجد إلا رجلا متهما بنفاق، أو رجلا أعمى، أو رجلا مريضا، أو رجلا فقيرا ما استطاع الخروج، أو رجلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وأنا ما فيني أي شيء. فكان هذا مما يقتله قتلا رضي الله عنه وأرضاه. يقول: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا. كعب بن مالك هذا شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وحسان عبد الله بن رواحة. يقول: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، يعني لما وصل إلى تبوك ذكرني، ما علم الغيب، هو أخبر رضي الله عنه. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ أين كعب؟ ما أرى، ما فعل كعب بن مالك؟ يقول: فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني ما يريد التعب. فقام معاذ بن جبل فقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيره، إن الله أعلم، عذرا معه. يقول: فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يعني من بعيد يأتي قادم من بعيد. يقول: فقال رسول الله: كن أبا خيثمة. يقول: فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قصته يعني ليس هذا مجاله. الشاهد: فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله قد توجه قافلا، يعني رجع من تبوك صلى الله عليه وسلم، في الطريق، يقول: حضرني بثي، بث الحزن. يقول: حضرني الحزن الآن، إيش أعمل؟ ماذا أقول؟ لماذا أعتذر؟ يقول: فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، يعني من سخط النبي صلى الله عليه وسلم، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي، يعني يسأل زوجته، يسأل ولده، يسأل قريبه إذا كان من مرضى أو من الضعفاء، ماذا أقول، ماذا أفعل، كيف أواجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، يعني قرب دخوله صلى الله عليه وسلم، يقول: زاح عني الباطل، يعني وضحت لي الرؤية الآن تماما، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، يعني من الكذب، فأجمعت صدقه، يعني يقول: عزمت على أن أقول الصدق، ما عندي عزم. يقول: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، يعني الصبح سيدخل علينا، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، هذه سنته صلوات الله، أنه إذا دخل من سفر على طول إلى المسجد فيصلي ركعتين صلوات الله وسلامه. يقول: ثم جلس للناس، أي بعد أن صلى ركعتين. يقول: فلما فعل ذلك، أي صلى ركعتين وجلس، جاءه المنافقون المخلفون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. يقول: وكانوا 84 رجلا، كل واحد يأتي: أنا مريض، أنا ما علمت، أنا ما دريت، أنا ويعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم، أقبل مريض صدقنا، وأنت ما دريت ماشي، وأنت ما كان عندي شيء أخرج به ما يصدق، وهكذا يقبل منه صلى الله عليه وسلم ما أعلنوا. يقول: وبايعهم واستغفر لهم صلوات الله، ووكل سرائرهم إلى الله، يعني استغفر لهم بناء على أنهم صادقون فيما يقولون. يقول: حتى جئت، فلما سلمت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: تبسم تبسم المغضب، ابتسامة لكن فيها غضب. يقول: ثم قال: تعال. يقول: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. الله أكبر، يعني يحاول كل واحد منا الآن أن يضع نفسه مكان كعب بن مالك، كيف يكون شعوره؟ ماذا يختلف في صدره؟ كيف تكون نظرات الناس إليه؟ كيف سيكون تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ الوضع يعني حرج جدا حقيقة. يقول كعب بن مالك: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ لماذا ما جئت معنا؟ ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني عندك بعير تسير عليه؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ما عندي مشكلة، ترى أنا يعني عندي لباقة وعندي كلام، أستطيع أن أخرج بأي عذر، ولقد أعطيت جدلا، أنا رجل صاحب جدل، أستطيع أن أفلت منها بأي طريقة ما، ولكني والله